هنا في هذا الموضع وقوله تبارك وتعالى أذلك خير أم جنة الخلد، وكذلك قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمن يوم القيامة، ما دامت خير أفعل تفضيل، يعني معنى إيه؟ أفمن يلقى في النار أخير أما يأتي آمن يوم القيامة. فمقتضى صيغة أفعل تفضيل أن كلا الفريقين يشتركان في صفة الإيه؟ الخيرية، لكن أهل الجنة أخير من أهل الإيه؟ النار. هذا هو موضع يعني الإسلام. يقول ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة أذلك خير أم جنة الخلد الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة، هل عذاب النار فيه خير؟ لا خير فيه البتة. وإذا صيغة التفضيل فيها إشكال، والجواب عن الإشكال عن هذا الإشكال من وجهين. الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاختصاص لا تفضيل شيء على شيء، وقدمناه مرارا وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها. فإذا قد تطلق صيغة التفضيل وليس المراد بها المفاضلة، يعني أن كلا الطرفين مشتركان في الخيرية، ولكن المفضل أقوى فيها من المفضل، لا تفيد أحيانا مطلق الاختصاص بدون تفضيل كما هنا. فإذا الجواب عن الإشكال من وجهين، الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن الكريم وفي اللغة مرادا بها مطلق الاختصاص لا تفضيل شيء على شيء. الثاني أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه من يتذكر البيت أنصف غيره. أيوة. أتهدوه فلست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. أتهدوه أي محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله أتهدوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وفي قول العربي السخاء أحب إليك أم السعادة، وكقوله تعالى يوسف عليه السلام قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. قال ابو حيان اذلك خير، خير هنا ليست تدل على الافضليه بل هي على ما جرت به عاده العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون مقابله كقوله تشركما لخيركما الفداء. اي نعم. وهذا الاستفهام على سبيل التوصيف و التوبيخ. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالفه خير البتة كما لا يخفى. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر أي بهذا القرآن لما جاءهم فهم هالكون، فالخبر محذور. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، والخبر محذور تقديره هم هالكون لما جاءهم فهم هالكون، او الجملة بدلا من جملة ان الذين يلحدون في اياتنا. قوله تعالى وانه لكتاب عزيز اي منيع محمي عن التغيير والتبديل وعن محاكاته بنظير، لا يمكن ان يؤتى بمثل له. هذا معنى وانه لكتاب عزيز اي منيع محمي عن التغيير والتبديل وعن محاكاته بنظير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي لا يتطرق إليه البطلان من جهة من الجهات. قال القاشاني لا من جهة الحق فيبطله منه وأبلغ منه، يعني الله سبحانه وتعالى يمكن أن يبطل القرآن بأن يأتي بكتاب أبلغ منه أبدا أو أشد منه إحكاما في كونه حقا وصدقا، ولا من جهة الخلق أيضا لا يقوون على أن يأتوه بالباطل فيبدلونه بالإلحاد في تأويله ويغيرونه بالتحريف لكونه ثابتا في اللوح المحفوظ من جهة الحق، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حمي من جميع جهاته فلا يمكن أعداءه الوصول إليه لأنه في حصن حصين من حماية الحق المبين. هذا على أن ما بين يديه وما خلفه فيما يكون عن جميع الجهات كالصباح والمساء فيما يكون عن الزمان كله، أو المعنى ما يأتيه الباطل من بين يديه

في عدم قبولهم الحق واستماعهم له. مثل من يصيح به من مسافة طافة لا يسمع من مثلها الصوت كلا يسمع من ذلك. شخص يصيح بشخص آخر وهو في مكان بعيد جدا عنه مسافة طافة شخص بعيد هل يسمع أو ينتفع بتحذيره؟ لا لا ينتفع بجان لا يسمع. وذلك لبعده فلا يسمع النداء لبعدهم عن منبع النور الذي يدرك به الحق ويرى ولهماتهم في ظلمات هيولة. قال الشهاد وجعل النداء من مكان بعيد تمثيلا لعدم فهمهم وانتفاعهم بما دعوا له. يقال أنت تنادى من مكان بعيد أي لا تفهم ما أقول. أنت تنادى من مكان بعيد أنا يعني إيه؟ كأني أنفق في السر المقطوع كما يقول. أنت ما تفهم كلامي كأني بكلمك من مكان بعيد وأنت لا تسمعني. أنت تنادى من مكان بعيد يعني لا تفهم ما أقول. وقيل إنه على حقيقته تفسير على حقيقته فأولئك ينادون من مكان بعيد أي إنهم يوم القيامة ينادون كذلك تفضيحا لهم تفضيحا لهم. ثم يقول تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. قال ابن جرير أي فاختلف في العمل بما فيه أو فاختلف في العمل بما فيه الذين أوتوه من اليهود. وقال ابن كثير أي كذب وأوذي أي كذب موسى عليه السلام وأوذي. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اصبر كما صبر موسى. نعم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك وهي العيدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئذ أي لولا أنه تعالى قدر الجزاء في الآخرة لقضي بينهم بتعجيل العذاب من لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال تعالى وإنهم لفي شك منه مريب أي موقع للغيب والاضطراب لأنفسهم وأتباعهم لعمى بصائرهم وتبلد عقولهم وإلا فالحق أدلى من أن يخفى. وقال ابن كثير أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم بل لما قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوا غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل والله تعالى أعلم. ثم قال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه أي من عمل بطاعة الله فأثمر لأمره وانتهى عما نهاه فلنفسه نفعه لأنه يجازى عليه جزاءه الحسن. ومن أساء أي عمل السيء وعطى فعليها ضره لأنه جمع على نفسه بذلك ما أكسبها سخط الله تعالى والعقاب الأليم. وما ربك بظلام للعبيد أي لا يعاقب أحدا إلا بذنبه ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. اكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.